السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا عيال؟ هذا خروف جايب لكم، واسمع عاد خليكم على المقطع بيدق الحين عقب شوي تسمعونه متخرف انا عني ورع بصوتي هذا وما ادري شلون تخرفن والله العالم، بس خلني اشوفه بارسل له في البلاك بيري يدق علي. امسك الجوال وصلت له يدق عليها الحين، بدق الحين من الخوف، خلنا نشوف شو وضعه، وش بسوي نفسي بالصوت اللي يعني ممثل عليه كأني ورع، خلنا نشوف شو بقول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هلو. هلا والله. هلا والله. كيف حالك؟ وينك فيه؟ أنا حيوان من المملكة الرئيس. مملكة؟ مملكة دالة عندكم لا. حلويات المملكة. ايه. ايه. اوكي خليك. خليك. كيف؟ اسمعني اسمعني. دقيقة. طيب اخوي شفت سيارة اخوي مرة ولا شيء انت؟ ما اشوف انا الحين حاليا ما شفت شخص. ما شفت شخص؟ ما شفت ولا شخص. اوكي. ودي اقول لك شيء اسمعني. الو هلا والله استحي والله استحي تفضل من يومك تشتي يا الله والله اسف معليش تعبتك يا قلبي والله تعب شو نسوي شو؟ تعب الشوكولاتة عاد لازم يا اخوي معليش لازم واحد لازم يكافئ بيجلد عشان يجيب قصير طيب وش بتسوي فيني؟ انا والله في خبر اني بقابل واحد اسمه برهوم ها؟ برانا خبر بقابل واحد اسمه برهوم ايوه واستناه يجي لانه ما وده يجي ليش؟ يا الله رهيب هلا اذا انت تحس الوضع عندك محرج مرة عادي امشي قصب بالله انا ما احب اجبر واحد ايوه اذا انت تحس وضعك فري عادي انا محيب والله اني اقسم بدا حبيت المملكة قدامي لا اسمعني بقولك شيء بس ما تزعل مني والله نشوف ان شاء الله ان ما نزعل لا ان شاء الله ما تزعل انا انت ايش انا ايه اخرفنك ليش والله يا اخوك لانك خروف يعني مت شلون صدقت على صوتي هذا والله شك على الله اسمعني وانا اخوك بعدين اسمعني هذا كلام ولا ما له داعي بعد اقولها بس معليش تعبتك مي وجبتك مشوار ويعطيك العافيه ما قصرت الله يسلمك الله يعافيك بس ارجو انك تسامحني وانا اخوك سامحني ابد ان شاء الله اللي جاك يجي عند غيرك باذن الله اعتبرها خير شوف انت مو باول واحد ولا باخر واحد ان شاء الله بس عشان اعلمكم يا البزرنجيه ما تقربون عيال الناس وشو يعني ما تقدرون تطلعون الورع من بيوت تقابل ورع والتمثيل ذا كله ان شاء الله يصلحكم ويهديكم ان شاء الله وما عليش على الرصيد اللي اخذته منك وعلى كل حاجه ما ادري ايش اعذرني لا ان شاء الله اعتبرها خير ان شاء الله الله يسلمك ويوفقك ويكثر خيرك ويزيدك ان شاء الله ان شاء الله يلا الله, الله يعافيك ما قصرت الله يسلمك يلا الله معك يلا سلام يلا وهذا الخروف يسلم عليكم